الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جاهز؟ من المسائل التي ذكرناها في الدرس السابق، وكذا إن علق بشرط اللعان، مثاله كما لو قال: لقد زنت زوجتي هذه إن صدقني فلان. هذا ما يصح اللعان إن صدقني فلان، إن كان كذا. نعم، ومن المسائل. نعم، طيب، بسم الله. ذكروا في البخاري في تاريخه، روى البخاري في تاريخه أنه لم يكن بين عمرو بن العاص وابنه عبد الله إلا 12 سنة فقط، يعني ليس بينهما إلا 12 سنة، يعني يكون قد وطئ بعد 10. نعم، تفضل، بارك الله فيك. السلام الله عليكم شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: كتاب العدد. واحدها عدة بكسر العين، وهي التربص المفدود شرعا، مأخوذ من العدد لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة. نعم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا هو تعريف العدد: جمع عدة، وهي التربص المحدود شرعا، يعني محدود للمرأة شرعا. قال: مأخوذ من العدد، لأن أزمنة العدة تعد، محصورة مقدرة بعدد، فهي تعد. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: تلزم العدة كل امرأة حرة أو أمة مبعضة بالغة أو صغيرة يطأ مثلها، فارقت زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ، خلا بها مطاوعة مع علمه بها ومع قدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه أي الوطئ منهما، أي من الزوجين كجبه رتقها، أو من أحدهما حسا كجبه أو رتقها، أو يمنع الوطأ شرعا كصوم وحيض. نعم، وإن وقفت. نعم، أي أو وطئها. نعم، طيب. قال: تلزم العدة كل امرأة سواء كانت حرة أو كانت أمة أو كانت مبعضة. المبعضة هي التي بعضها حر وبعضها عبد. بالغة أو صغيرة يوطأ مثلها، لأنها إذا كانت لا يوطأ مثلها فبراءة الرحم معلومة، براءة الرحم معلومة، ما تحتاج إلى عدة، لأن الرحم معلوم أنه يعني ليس فيه حمل، فقد علمنا براءة رحمها. ومثل هذا أيضا إن كان هو لا يطأ مثله، وهو ابن عشر، فابن عشر هو الذي يطأ مثله، فإن كان لا يطأ مثله وهو ابن 10 سنين فإن نعلم أيضا براءة الرحم، نعلم براءة الرحم، فلا عدة. نعم، ولا عدة. نعم، قال: فارقت زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ، أما الموت فيأتي. قال: خلا بها، الموت يأتي. قال: خلا بها، إذن يثبت هذا بالخلوة، خلا بها مطاوعة لا مكرهة. فإن كانت المرأة قد أكرهت على الخلوة بها، يعني دفت عليه، مثل يفتح الباب وتدف عليه دفا، يعني ما هي راضية ولا تريد الدخول عليه، فهذه لأنها ما تمكن نفسها منه. أما إذا كان مثل ما يحصل في القديم تدف عليه وهي يعني ليست مكرهة، لكن يمنعها الحياء أو العرف، لأن العرف كان أنه لابد أنها يعني تدفع عليه تدفع عليه ولا يعدونها مكرهة، هي راضية راضية تأتي تمشي معهم حتى تقف عند الباب، ثم إذا وصلت الباب تدف عليه. لا، هذه ليست مكرهة، مكرهة أن تكون غير راضية بأن يخلو بها هذا الرجل. طيب، لأن الخلوة إنما أقيمت مقام الدخول بها مقام الوطء، لأن الخلوة مظنة للوطء، فإذا كانت مكرهة فهي لا تمكن نفسها، أن تمكنه من نفسها. فإذا أن تكون غير مكرهة، قال مع علمه بها، لابد أن يكون يعلم بها ولو كان أعمى، يعرف أنها موجودة عنده، لكن لو كان أعمى وقد صمتت وفي تنفسها، أو تكون الغرفة مثلا كبيرة جلست في طرفها بعيدة عنه ولا يدري أن المرأة دخلت، فهذه لا تعد خلوة. أو كذلك يكون مبصرا لكنها يعني تركت بمخدع بمكان استترت به، فهذا كذلك الذي لا يراها البصير، ما يدري البصير أن المرأة في هذا المكان، قد يكون مثلا في خرق تحيط الغرفة مثلا، ودخل الغرفة ينتظر هو وهي وراء الستارة. غالبا النساء الأبكار تكون يعني صغيرة نحيفة الجسم، يعني يمكن تختفي خلف الخرق قد لا يعلم بها، فهذه لا تعد خلوة، ما تترتب عليها أحكام الخلوة. قال ومع قدرته على وطئها، يعني يقدر على وطئها ولو مع ما يمنعه، يعني هو يقدر لولا وجود هذا المانع، يعني متمكن هو من وطئها، لكن قد يكون فيه مانع هو أو فيها مانع، تبقى خلوة، يعني بمعنى أن يكون قادرا على وطئها لولا هذا المانع، كما يقال مثلا في الأصم إذا مثلا قرأ القرآن، أو نقول مثلا عندما يكون عنده مكيفات ويقرأ في الصلاة بحيث يسمع نفسه، هو ما يسمع الآن لوجود الأصوات حوله، لكنه بحيث يسمع، ولو عبر بغير هذه العبارة كان أولى. فهنا أن يكون قادرا على وطئها لو مع ما يمنعه، معنى قادر قلنا يعني أن يكون يتمكن من وطئها، قد يكون فيه مانع يمنع، هذا لوجود هذا المانع. المانع قال من أي منهما، أي من الزوجين، كجبه ورتقها، هو مجبوب الذكر أو هي رتقاء، تحصل الخلوة حتى لو كانت المرأة رتقاء، وحتى لو كان الرجل مجبوب الذكر، مجبوب الذكر، لأنه لولا كونه مجبوبا لتمكن من وطئها، ولولا أنها رتقاء لتمكن من وطئها. أو من أحدهما، قال حسا كجبه أو رتقها، أو ما يمنع الوطئ شرعا كصوم وحيض، حتى ولو كانت حائضا تثبت الخلوة، وحتى لو كانت صائما أو هو صائم، أو وطئها. فضل. نعم، صلى الله عليكم شيخ. هذا عرف الخلوة، هذه كلها أحكام الخلوة. نعم، قال صلى الله عليكم شيخ. قال أو وطئها أي تلزم العدة زوجة وطئها ثم فارقها. وطئها، إذن أولا الخلوة ثم الوطأ. الوطأ تثبت به الأحكام. قال نعم، الله عليك. قال أو مات عنها، أي تلزم العدة متوفا عنها مطلقا، حتى في نكاح فاسد فيه خلاف كنكاح بلا ولي الحاق له بالصحيح، ولذلك وقع فيه الطلاق. أو مات عنها، إذن عندنا خلوة أو وطأ أو موت، وعلى ذلك إذا مات ولو لم يخلو بها ولو لم يطأها وعلى ذلك ولو كانت صغيرة ولو كانت صغيرة لا يطأ مثلها مات عنها فتلزم العدة متوفى عنها مطلقا. قال حتى في نكاح فاسد فيه خلاف في المسائل كلها كنكاح بلا ولي النكاح بلا ولي فيه خلاف أو بلا شهود لكن فيه العدة النكاح وإن كان عند الفقهاء فقهائنا فاسدا وإن كان عند الفقهاء فاسدا لكن المرأة إذا فرقها زوجها وقد نكحها بلا ولي فعليها العدة فعليها العدة نعم ولذلك وقع فيه الطلاق يعني الرجل إذا نكح المرأة بلا ولي ما يتركها هكذا لابد من طلاق لابد من طلاق ما ليس مثل النكاح الباطل كالمعتدة المعتدة هذه ما تحتاج إلى طلاق وليس لها عدة ولذا قال صلى الله عليه وسلم قال وإن كان النكاح باطلا وفاقا أي إجماعا كنكاح خامسة أو معتدة لم تعتد للوفاة إذا مات عنها ولا إذا فارقها في الحياة قبل الوطء لأن وجود هذا العقد عدمه قال وإن كان النكاح باطلا وفاقا أي إجماع كنكاح خامسة أو نكاح معتدة أو نكاح معتدة لم تعتد للوفاة إذا مات عنها فنكاح النكاح الباطل كالذي يأخذ خامسة أو ينكح المرأة في عدتها هذه ما فيها هذه ما فيها عدة ما فيها عدة وفاة إذا مات عنها نعم صلى الله عليكم قال ومن فارقها زوجها حيا ولا إذا فارقها أيضا لحظة ولا إذا فارقها في الحياة قبل الوطء كذلك لو فارقها في الحياة قبل الوطء لكن لو أنه وطئ المرأة المعتدة أو وطئ المرأة الخامسة ففارقها لأنه لابد أن يفارقها هذه لها عدة لأنه يعني حصل وطء فلابد من عدة يعلم بها استبراء الرحم أما لو مات عنها فلا عدة بالموت لا عدة بالموت وكذلك إذا فارقها في الحياة ليس لها عدة لكن إن كان وطئ فنحتاج استبراء الرحم بالعدة نعم الله عليك قال ومن فارقها زوجها حيا قبل وطء وخلوة بطلاق أو غيره فلا عدة عليها لقوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها يقول من فارقها حيا قبل وطء وخلوة فارقها إذن بطلاق أو غيره فلا عدة عليها لأنه ما في لا وطء ولا خلوة فما لكم عليهن من عدة تعتدونها نعم صلى الله عليه وسلم. قال أو طلقها بعدهما أي بعد الدخول والخلوة أو طلقها بعد أحدهما وهو ممن لا يولد من مثله كابن دون عشر كابن دون عشر وكذا لو كانت لا يطأ مثلها كبنت دون تسع فلا عدة للعلم براءة الرحم بخلاف المتوفى عنها فتعتد مطلقة تعبدا لظاهر الآية هذه تقدم شرحها المرأة إذا كان لا يطأ مثلها أو كان الزوج لا يطأ مثله فلا عدة حتى لو في خلوة لماذا؟ لأن نعلم براءة الرحم إلا في حالة الوفاة ففي حالة الوفاة تعتد المتوفى عنها مطلقا إن حتى لو كان زوجها لا يطأ مثله مات زوجه هو من سبع سنين تعتد أربعة أشهر وعشرة أو مات زوجها وهي بنت سبع تعتد أربعة أشهر وعشرة حتى ولو كانت لا توطأ نعم الله عليك قال أو تحملت بماء الزوج ثم فارقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة للآية السابقة. أو تحملت بماء الزوج ثم فارقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة للآية. هذه امرأة تحملت بماء الزوج، ومثل هذا لو تحملت بماء غيره، تحمل الماء يعني الماء دخل في فرجها، لكن ما فيه خلوة ولا فيه وط، وإنما الماء مثل ما يحصل الآن، يؤتى بماء ويوضع في رحم المرأة. طيب، تحملت بماء الزوج ثم فارقها قبل الدخول والخلوة، قال فلا عدة. وكذا أيضا لو تحملت بماء غيره فلا عدة لهذا الغير. قال وجزم، وهذا الذي ذكره المؤلف هو وجه في المذهب، وفي المسألة وجهان، وما ذكره المؤلف هو ما مشى عليه في الإقناع. أما القول الثاني وهو المذهب فقال وجزم في المنتهى في الصداق بوجوب العدة للحوق النسب به، يعني العدة تجب، العدة تجب هنا لأن النسب يلحق، النسب يلحق فتجب العدة، ولأننا نحتاج إلى ماذا؟ إلى الاستبراء. هي الآن دخل الماء في فرجها وقد تكون حاملا، فلا بد إذن من الاستبراء. والذي يترجح أنه ولو لم يخلو بها لكن تحملت من مائه، ولم يطأها لكن تحملت من مائه، فإن في ذلك العدة. نعم، وفي المسألة كما تقدم وجهان في مذهب الإمام أحمد. المسألة واضحة؟ نعم إخوة لي معنا واضحة؟ نعم طيب. نعم صلى الله عليه. نعم تفضل. الله عليك. قال أو قبلها يقبل زوجته أو لمسها ولو لشهوة بلا خلوة ثم فارقها في الحياة فلا عدة الآية السابقة. لو قبل المرأة ولم يخلو بها أو لمسها ولو لشهوة، لكن لم يخلو بها الخلوة السابقة ولم يطأ، فلا عدة. ليس كلامنا في الصداق هنا، الكلام في العدد. فلا عدة. لماذا لا عدة؟ لأنه يعلم براءة الرحم. الرحم إنما يخشى حيث كان هناك وطأ أو خلوة، فنحتاج إلى براءة الرحم. وأما إذا قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة، لكن عدة الوفاة تحسب، لأن الوفاة تثبت للمرأة ولو لم يخلو بها ولو لم يدخل بها أصلا، عدة الوفاة تثبت. نعم الله عليكم. قال رحمه الله فصل والمعتدات ست، أي ستة أصناف، عدها الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الفم واحدا كان أو عددا، حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو كافرة، قول تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الآن شرع المؤلف رحمه الله في ذكر المعتدات، وقال إن المعتدات ست، أحدها الحامل. الحامل عدتها أن تضع حملها، قال وعدتها من موت وغيره، سواء كانت العدة لوفاة الزوج أو كانت العدة لطلاق أو فسخ، يكون ذلك بوضع الحمل. قال إلى وضع كل الحمل، لأن الحمل قد يكون عددا، لو أنها حملت بواحد فإذا وضعت هذا الواحد، ولو أنها حملت باثنين فحتى تضع الثاني، ولو حملت بثلاثة فحتى تضع الثالث. نعم الله عليكم. قال وإنما تنقضي العدة بوضع ما تصير به أمة أم ولد يهديكم الله وصلح بالكم. يهديكم الله وصلح بالكم. نعم، حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو كافرة، حتى تضع الحمل. ثم قال وإنما تنقضي. نعم الله عليكم. قال وإنما تنقضي العدة بوضع ما تصير به أمة أم ولد، وهو ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفية. هي الآن هل الحمل مثل ما يظن بعض الناس يعني حتى تأتي به مولودا؟ لا، أوسع منها، هذا منه لكن أوسع. قال: ما تصير به أمة أم ولد. رجل عنده أمة يملكها، فإذا أتت بولد منه صارت أمة ولد، تعتق بموته. متى تصير الأمة أم ولد؟ هذا تقدم، يكون بما يتبين به خلق إنسان ولو خفيا. عندنا الطور الأول في الأربعين الأولى وهي النطفة، ما يمكن أبدا يتخلق. الطور الثاني المضغة كذلك ما يمكن أبدا أن يتخلق. الطور الثالث المضغة، هذه مخلقة وغير مخلقة كما في القرآن: فخلقنا العلقة مضغة. هذه الطور الثالث، وفي موضع آخر مخلقة وغير مخلقة. طيب المخلقة ما تكون إذن بعد الثمانين، لكن ما نحسب فقط مجرد 80 يوم نقول تخلقت، لا، بعد 80 قد تتخلق وقد لا تتخلق، فيحتاج إذن أن ينظر إليها. إذا أسقطت المرأة بعد 80 ننظر إلى هذه المضغة، هل تخلقت أو لم تتخلق؟ قال: ولو خفيا، ما هو لازم التخلق واضح، يعني رأس رجل، لكن التخلق يعني في بداية التخلق، وهذا يكون خفيا يعني يحتاج إلى ملاحظة ونظر. فإذا تبين في خلق، نعم ما هي قطعة فقط، هذه ما هي المضغة قطعة فقط من لحم، لا، فيه رأس، فيه رجل، فيه يد، فحينئذ نحكم بأن هذه المضغة قد تبين فيها خلق الإنسان، ولا بد يكون واضحا، يكفي أن يكون خفيا. فعلى ذلك إذا ألقته المرأة انقضت عدتها، وإذا ألقته الأمة من سيدها صارت أم ولد، وإذا ألقته المرأة فهذا نفاس، له حكم النفاس، فتترك له الصلاة ما تصلي، تترك له الصلاة ما تصلي. أما قبل هذا دم فساد، تتوضأ وتصلي، الدم اللي ينزل في 40 الأولى وفي 40 الثانية وفي 40 الثالثة قبل التخلق هذا دم فساد. طيب السلام عليكم. قال: فإن لم يلحقه أن يلحق الحمل الزوجة لصغره. أيه الآن قولي انتبه قولي لهذه المسألة. الآن الحمل تنقضي به عدة المرأة، هذا الرجل مات، فبعد موته بأسبوع مثلا أو 10 أيام ألقت حملة، أتت بولد، أو أسقطت ما يتبين به خلق الإنسان، تنقضي عدتها. لكن هنا قيد لا بد منه، وهو أن يكون هذا الحمل منه هو، من نفس هذا الرجل الزوج، لأنه قد يكون الحمل ليس منه. يعني هل نلحق هذا الولد به أو لا نلحقه؟ إذا كان هذا الولد يلحق به فنعم تخرج تنتهي عدة، لكن لو كان لا يلحق به لا تنقضي عدته. يعني امرأة حملت بالحرام ومات زوجها، هذا الحمل ليس منه، فلا تنقضي به عدتها منه. تحتاج إذا وضعت هذا الحمل الذي جاءها من حرام أو وطئ بشبهة أو غير ذلك، تستأنف عدة جديدة 4 أشهر و10 إذا كان متوفى عنه، وإلا بالحيض المعروفة إذا كان حيا. طيب متى نقول إنه لا يلحقه؟ قال اقرأ. نعم الله عليك. قال: فإن لم يلحقه أن يلحق الحمل الزوجة لصغره أو لكونه ممسوحة أو لكونها ولدت لدون 6 أشهر منذ نكحها، أي وأمكن اجتماعها بها ونحوه، بأن تأتي به لفوق 4 سنين منذ أبانها وعاش من ولدته لدون 6 أشهر لم تنقضي من عدتها من زوجها لعدم الحوق به انتفائه عنه يقينا. يقول لصغره، هذا لا يطأ مثله، مات عمره مثلا نقول 9 سنوات، لا يطأ مثله، مات. زوجته حامل، زوجته حامل وضعت هذا الحمل، هل يمكن أن يكون منه؟ ما هو منه. إذن نقول لها بعد ما تضعين الحمل تعتدين الوفاة، بعد ما تضعين الحمل تعتدين الوفاة، أو لكونه ممسوح، أن الزوج ممسوح، يعني معنى لا ليس له ليس له خصيتان، مجبوب الذكر أو غير مجبوب، لكن الخصية هي التي تولد الماء، ليس له خصيتان، منين يجي الولد؟ إذن هذا ليس منه. أو ولدت لدون 6 أشهر منذ نكاحها، هذا الرجل مثلا طلق امرأته ومات عنها، وكان هذا بعد وبعد 5 أشهر فقط من العقد، 5 أشهر من العقد أتت بولد، هل يمكن يكون هذا الولد منه؟ ما يمكن أن يكون منه. وعلى ذلك فنقول اعتدي بعد وضعه ونحوه، بأن تأتي به لفوق 4 سنين منذ أبانها. إذا طلق الرجل امرأته فبانت وبعد البينونة أتت بولد فوق 4 سنين، هذا لا ينسب إليه كما تقدم في الدرس السابق، وعلى ذلك فلا تنقضي العدة. قوله وعاش يعني من ولدته لدون 6 أشهر، لأن الذي يجي قبل 6 أشهر إن مات ما في إشكال، ما في إشكال الكلام أن يكون حيا. المرأة إذا أتت به لدون 6 أشهر وعاش فهذا نعم هذا لا ينسب إلى هذا الزوج، وعلى ذلك فتكون عدتها بغير الحمل. نعم. السلام عليكم. قال وأكثر مدة الحمل 4 سنين لأنها أكثر ما وجد. هذه أكثر مدة الحمل 4 سنين، قالوا لأنها أكثر ما وجد، يعني العلماء نظروا فلم يجدوا أن امرأة حملت بأكثر من 4 سنين. يعني نعرف يعني نساء صالحات بسنتين، حملت بسنتين، مشهورها عندنا مثلا معروف نساء بعد سنتين. 4 ذكر الفقهاء أن من النساء من أتت به بعد 4 سنوات، هذا أكثر الحمل، ولا علينا من كلام الأطباء، يعني هذا شيء وجد. وأقلها أي أقل مدة الحمل، لأن الشرع متشوف لي ترتب عليه أحكام، وأقلها 6 أشهر، هذه أقل مدة الحمل للآية. نعم تفضل. الله عليكم. قال وأقلها أي أقل مدة الحمل 6 أشهر لقوله تعالى حمله وفصاله 30 شهرا، والفصال انقضاء مدة الرضاع لأن الولد ينفصل بذلك عن أمه. وقال تعالى والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين، فإذا أسقط الحولان التي هي مدة الرضاع من 30 شهرا بقي 6 أشهر به فهي مدة الحمل. وذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد 6 أشهر. نعم رحم الله عبد الملك. شوف ولد 6 أشهر، هذا الخليفة الذي يعني هو من أعظم خلفاء المسلمين، يقول ولدته 6 أشهر. نعم هذا مشهور في سيرته. نعم صلى الله عليكم. قال وغالبها أي غالب مدة الحمل 9 أشهر، لأن غالب النساء يلدن فيها. هذا هو الغالب، وهذا الذي لا يكاد الأطباء يعرفون غيره، يعرفون دون لكن ما يعرفون فوق 9 أشهر، يمكن تتأخر عندهم يوم أو يومان هكذا. هذا كذب أبو عبد الله، يعني يضعون كم بعد 9 أشهر ممكن؟ إيه يعني إلى 10 أيام. الأطباء هذا رأيهم، ما يرون الزيادة على 9 أشهر إلا أيام يسيرة، والأيام اليسيرة تكون هذه يعني عندهم بناء على الغلط في يعني ابتداء الحمل، يعني يكون الأطباء من الأصل في حساب الحمل يكون أخطأ قدم مثلا أو كذا، لكن نمشي على ما ذكره الفقهاء وأن أكثره 4 سنين. نعم. صلى الله عليك. قال: ويباح للمرأة إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح، وكذا شرب لحصول حيض لا قرب رمضان لتفطره ولقطعه، لا فعل ما يقطع حيضها بها من غير حكمها. يقول يباح للمرأة أن تلقي النطفة، النطفة هذه في 40، يعني في 40 يوما للمرأة أن تلقي هذه النطفة، لأنه في المذهب لم يبدأ التخلق، ولذا الله في القرآن قال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، قال ثم خلقنا، قال فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، يبدأ التخلق بعد 40. وكذا شربه لحصول حيض، يعني تأكل دواء من أجل أن ينزل معها الحيض إلا قرب رمضان، يعني أن يكون قصدها أن تفطر لتفطره ولقطعه، ولا تمنع أيضا من فعل ما يقطع حيضها، لقد تستخدم ما يوقف الحيض، فلا مانع من ذلك. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. الثانية من المعتدات المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه بتقدم الكلام على الحامل قبل الدخول وبعده، وطئ مثلها أو لا. قال: فصل. الثانية من المعتدات المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه، يعني ما في حمل، وتوفى زوجها وليس فيه حمل، الحمل تقدم. نعم. ولو قبل الخلوة والوضع، ولو كانت نعم المتوفى عنها صغيرة كما تقدم، أو هو صغير. نعم. الله عليك. قال: قبل الدخول وبعده وطئ مثلها أو لا، بهذا القيد الذي نعم نعم للفرة 4 أشهر و10 وعشرة أيام بلياليها، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصن بأنفسنا 4 أشهر و10. يقول: الحرة 4 أشهر، للحرة 4 أشهر و10 أيام بلياليها، لقول الله جل وعلا: ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قال: وعشرة، يعني أيام بلياليها، بلياليها، والآية 4 أشهر و10، يعني 10 ليال، والنهار تبع، والنهار تبع. نعم. طبعا إذا قال إذا إذا قدر أنه يعني مات في الهلال، ليلة الهلال، فهذه بالأهلة تحسب، يعني إذا مات أول يوم في الشهر هذه تحسب بماذا؟ بالأهلة، حتى لو نقص الشهر، يعني في أول محرم مات تحسب محرم وإلى آخره. وأما إذا مات في نصف الشهر فالأشهر تحسبه، والشهر الأول اللي هو في أثنائه تضيف إليه ما يكمل به 40 يوما، ما يكمل به 40 يوما. هذا واضح أو أمثل؟ طيب، هذه امرأة مات زوجها في نصف محرم، نصف محرم مات زوجها به، فصفر كامل الآن، وربيع أول كامل، وربيع ثاني كامل، ربيع ثاني كامل، هذه 3 أشهر كاملة. طيب 15 محرم، نسألها محرم هل كان ناقصا أو كان كاملا؟ قالت مثلا كان كاملا، نقول إذن 15 16 17 18 19 20 مع 10 أيام، هذه 16 يوم، 16 يوم تأخذين من شهر ربيع الثاني نعم ما يكمل الأربعين، يعني تأخذ 24 يوم من شهر ربيع الثاني. فإذا غربت الشمس من شهر ربيع الثاني، غربت الشمس يكون تم لها 4 أشهر و10، 4 أشهر و10. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم. قال وللأمة المتوفى عنها زوجها نصفها، أي نصف المدة المذكورة، فعدتها شهران وخمسة أيام بلياليها. لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تصيف عدة الأمة في الطلاق، فكذا عدة الموت. أي فالأمة تعتد شهرين وخمسة أيام بلياليها. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وعدة مبعضة بالحساب. المبعضة يعني نصفها مثلا حر ونصفها عبد بالحساب، يعني 3 أشهر في المنص في المنصفة اللي نصفها حر ونصفها عبد، هذه نصفها أمة ونصفها حر، هذه 3 أشهر و8 أيام، 3 أشهر و8 أيام يحسب، قد يكون ربعها قد يكون ثلثها حر، فيكون هذا بالحساب. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال فإما تزوج، قال فإما تزوج رجعية في عدة طلاق سقطت عدة الطلاق وابتدأت عدة وفاة منذ مات، لأن الرجعية زوجة كما تقدم فكان عليها عدة الوفاة. إذا مات زوج رجعية، رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا وهي الآن في عدتها، فإذا مات، إذا مات وهي معتدة، فنقول لها ماذا؟ اترك الآن ما سبق، لا تحسبين يلغى السابق، من الآن اعتدي 4 أشهر و10، لأنها تعد نعم زوجة، يعني هذه امرأة يوم بقى يوم واحد وتنتهي العدة توفي، يوم واحد وتنتهي العدة توفي، فهذه يعني قبل ما تخرج من العدة من الحيضة الثالثة بيوم توفي، فهذه تنتقل إلى 4 أشهر و10، والمدة الماضية ما تحسب، وترثه ترثه. صلى الله عليه وسلم. قال قال قال وإن مات المطلق في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل عن عدة الطلاق، لأنها ليست زوجة ولا في حكمها لعدم التوارث. إن مات المطلق في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، رجل أبان امرأته وهو صحيح، يعني ما فيه تهمة أن يكون أراد منعها من الإذن لأنه صحيح البدن، هو مريض في مرض مخوف، فهنا مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، تكمل عدتها، يعني امرأة طلقها زوجها 3 ومات، ما نقول لها ارجعي إلى 4 أشهر و10، نقول لها أكمل عدة المطلقة لأن هذه ليست بزوجة، هذه ليست زوجة. نعم. صلى الله عليك. قال وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق لأنها مطلقة، فوجبت عليها عدة الطلاق ووارثة فتجب عليها عدة الوفاة، ويندرج أقلها في أكثرهما. يقول إذا طلق الرجل امرأته في مرضه، يعني المخوف فرارا يعني من الإرث، متهم أنه أراد منعها من الإرث، متهم أنه يريد منعها من الإرث، فطلقها في مرض موته، هو مريض مرض الموت فطلقها، فالمذهب هنا هذه المرأة ترث، المرأة ترث لأنه متهم بمنعها من الميراث، فقد طلقها في مرضه المخوف، فما الحكم هنا؟ قالوا الحكم هنا أنها تعتد بأطول الأجلين، أطول الأجلين، ويندرج أقلهما في أكثرهما. لو قالت المرأة إنها حامل وإنها مثلا في الشهر 9، باقي شهر وتنقضي في بائع من زوجها طلقها في مرضه المخوف، لكن باقي شهر. نقول لا، إذن خذي شهر من الحمل وأكملي 3 أشهر و10 أيام نعم من عدة المتوفى عنها زوجها. وإن قالت لا أنا الآن توي بول الحمل باقي 8 أشهر، يعني 4 أشهر و10 أيام هذه تدخل في مدة حملها، فإذا تفعل الأطول منهما. إذا كانت الأطول 4 أشهر و10 اعتدتها، وإن كان الأطول الحمل اعتدته تأخذ بالأطول، والأقل يدخل في الأطول. هذا قول، هذا قول وهو المذهب، والمسألة فيها نزاع. طيب، هذه إذا كانت طلقت في مرض مخوف وهو متهم في أن يمنعها من الإرث. نعم. الله عليك. قال ما لم تكن المبانة وترث. نعم. نعم. السلام عليكم. قال ما لم تكن المبانة أمة أو ذمية أو من جاءت البينونة منها فتعتد لطلاق لا لغيره لانقطاع أثر النكاح بعد بعدم ميراثها. هذه المرأة التي طلقها زوجها طلاقا بائنا في مرضه المخوف قلنا ترث، وينبني على ذلك أنها تحسب أطول العدتين. طيب، لكن لو كانت أمة الأمة لا ترث، وعلى ذلك فتعتد 4 أشهر و10، لأن من الأصل ما ترث. ما نحسب نقول أننا نعطيها حكم، أو إن كانت حاملا بالحمل ما نقول أطول الأجلين، لأن جعلناه أطول الأجلين للمعنى الذي تقدم. بل إذا كانت يعني المبانة أمة هذه ما تعتد أصلا، يعني أبان أمنت أمة هذه ما لها أي أثر. يعني أعيد الكلام، إذا طلقها أمة وهي رجعية هذه تعتد واضح ب4 أشهر و10، وإن كانت حاملا حتى تضع الحمل الأمة. لكن إذا كان قد أبانها حتى ولو كان متهما يعني بقصد الإضرار بها، نقول ما فيه معنى لهذا، لأنها أصلا الأمة ما ترث، الأمة ما ترث. مثلها الذمية، يعني لو طلق الرجل، ولذا ما في معنى أيضا للإضرار بها، رجل طلق امرأته الذمية، الذمية في مرضه المخوف طلاقا بائنا والمرض مخوف، خلاصها الذمية ما ترث لأنها يعني اختلاف الدين. هذا إذا كان الزوج مسلما، يعني والزوج مسلما هذا قيد لا بد منه. إذن إذا أبان المرأة في مرضه المخوف وكانت أمة أو كانت ذمية فهذه لا تعتد لأنها لا ترث. أو من جاءت البينونة منها، هذا رجل طلق امرأته في مرضه المخوف ولكن بناء على طلبها هي التي سألته، يعني ما طلقها ابتداء حتى نقول إنه متهم بمنعها، لا، بعد السؤال. فهذه نعم، فهذه جاءت البينونة منها فهذه تعتد للطلاق فقط، يعني ما تعتد وفاة، ما تعتد وفاة، ولا نقول إنه أطول الأجلين، يعني تكمل عدة البائن، تكمل عدة البائن. قول لي لا عدة قبل، أريد لا عدة وفاة، ما في عدة وفاة، وإنما عدة البائن المعروفة، عدة المرأة البائن. قال لانقطاع أثر النكاح بعدم ميراثها. إذن أكرر لكم المسألة، الرجل إذا طلق المرأة وكان متهما بمنعها من الميراث وطلقها في مرضه المخوف هذه ترث منه. طيب، وعلى ذلك فتعتد بأطول الأجلين، بأطول الأجلين من الحمل أو 4 أشهر، أو الأربعة أشهر. ومن أيضا إن لم تكن حاملا من الحيض، لأن يعني بعض النساء ما تحيض إلا بشهرين مرة مثلا، من الحيض أو من الأربعة أشهر وعشرا، شوف أطول الأجلين. فإن كانت أمة فلا أبدا، هذه ما ترث. أو كانت ذمية وزوجها مسلم فهذه لا ترث، أو جاءت البينونة منها فهذه لا ترث. وتعتد عدة الطلاق فقط، عدة الطلاق، إن كانت حاملا حتى تضع حملها، وإن كانت حاملا حتى تضع حملها، وإن كانت غير حامل حتى تحيض، ثلاثة حيضات. نعم. الله عليكم. قال ومن لحظة. أيوه. نعم، هي اللي طلبت في الخلع هنا ما ترث. نعم. إلا إذا كان يعني أضر بها، هو بعضهم يضر بها لتخلع نفسها. هنا. سلام الله عليكم. قال ومن انقضت عدتها قبل موته لم تعتد له ولو ورثت، لأنها أجنبية تحل للأزواج. هذه أيضا مسألة تبع لما تقدم. لو أن المرأة التي طلقها زوجها في مرضه المخوف طلاقا بائنا، وهو متهم بمنعها من الإرث لأنه طلقها في مرضه المخوف، هذه المرأة لو أنه مات بعد انقضاء العدة، انقضت عدتها اليوم فمات، فهذه لم تعتد له أبدا حتى ولو كانت ترث، لأن العدة انقضت فصارت أجنبية وتحل للأزواج. يعني كلام المتقدم إذا مات وهي ما تزال في العدة، رجل أبان امرأته وهي لا تزال في العدة في مرضه المخوف فمات وهي لا تزال في العدة، هذه تعتد بأطول الأجلين، عدة الطلاق أو عدة الوفاة الأطول منهم. أما امرأة بعد ما انقضت عدتها وحلت للأزواج، نعم مات، أقول ترث منه، ترث منه، ولكن لا عدة لها لأن عدتها قد انقضت. نعم. وكذا أيضا لو طلقها قبل الدخول، هذا رجل طلق المرأة قبل الدخول، قبل ما يدخل بها، هذا رجل مريض مرضا مخوفا وهو عاقد على مرأة، ما دخل بها، قال أخافني أموت، وتعرف المرأة اللي حتى ما دخلت عليها، فطلقها، طلقها. الآن بمجرد ما يطلق تبين هذه ما لا عدة، بانت منه، بعد يومين أو ثلاثة مات، فهذه ترث ولا عدة، لأن عدتها قد انقضت، قبل موته، يعني من الطلاق انتهت العدة، طلقها ولم يخلو بها، فنقول هذه لا عدة لها، تعبير الأصح نقول هذه لا عدة لها، وعلى ذلك فإذا مات، نعم، فلا عدة لوفاته لأنه مات بعد أن طلقها وهي غير مدخول بها، وأصبحت الأجنبية عنه، يعني مات وهي أجنبية تحل الأزواج، لكن ترث منه، نعم. الله عليكم. قال وإن طلق بعض نسائه مبهمة كانت أو معينة ثم أنسيها ثم مات المطلق قبل قرعة اعتد كل منهن من نسائه. ثم مات المطلق. عندي شكال لا الصواب المطلق. نعم. الله عليكم. ثم مات المطلق قبل قرعة اعتد كل منهن أي من نسائه سوى حامل أطول منهما أي من عدة طلاق ووفاة، أن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون المخرجة بقرعة، والحامل عدتها وضع الحمل كما سبق. الرجل إذا طلق بعض نسائه مبهمة، يعني قال لامرأتي إحداكما طالق ومات قبل أن توضع القرعة، ما حددنا إذن، هو لم يحدد لنا، قال قلبي أردت فلانة، وعلى ذلك نحتاج إلى قرعة. الماء الآن هو مات قبل أن توضع القرعة أو معينة ثم أنسيها قبل ما يسافر، طلق إحدى امرأتيه ثم بعد ما رجع بعد زمن يقول أنا نسيت، ما أدري هذه اللي طلقت أو هذه التي طلقتها، مات قبل القرعة، ما في قرعة إلى الآن، توفي الآن ما حددت هذه المرأة، فهذه وهذه يعتدان، هذه وهذه يعتدان. يقول اعتد كل منهما أي من نسائه سوى الحامل الأطول منهما، الحامل بوضع الحمل لأنه ما يختلف، المتوفى عنها عدتها بوضع الحمل، المتوفى عنها عدتها بوضع الحمل، فلا فرق يعني ما يختلف. ولذا في المثال الذي ذكرته لكم سابقا، أنا الظاهر ذكرت مثالا بالحمل، لا الحمل بمجرد وضع الحمل نعم ينتهي، يعني ينتبه لهذا، يعني لو أن رجل طلق امرأته وقد بقي شهر لحملها، فإذا وضعت الحمل خرجت، لا فرق بين عدة وفاة وبين عدة طلاق، هذا في الحمل يعاد ما ذكرته سابقا. هنا أيضا الحامل منهما الحمل ما يختلف، عدة الطلاق وعدة الوفاة واحدة، عدة الطلاق وعدة الوفاة واحدة لا فرق، عدة الوفاة وعدة الطلاق بالنسبة للحامل واحدة، إذا وضعت حملها خرجت من عدتها سواء كان في طلاق أو كان في حمل، ينتبه للمسألة السابقة، المسألة السابقة كذلك، لو أن الرجل مثلا طلق امرأته وقد بقي وهي بائن، طلقها طلاقا بائنا وهو متهم بمنعها من الإرث، بمنعها من الإرث، فإذا وضعت الحمل انتهت عدتها، انتهت عدتها من الأمرين جميعا، من الأمرين جميعا. طيب الأطول منهما أي من عدة طلاق ووفاة، الآن عدة الوفاة 4 أشهر و10، وعدة الطلاق في غير الحمل 3 حيض إن كانت تحيض، و3 أشهر إن كانت بالأشهر. طيب الآن المرأة إذا مات زوجها وقد طلق إحدى امرأتيه وأبهم ولم توضع قرعة، ففلانة هذه يحتمل أن تكون هي المطلقة، مات وهي نعم مات، فهذه يحتمل أن تكون مطلقة ويحتمل أن تكون متوفى عنها، فتعتد بماذا؟ يعني يحتمل أن تكون زوجة متوفى عنها ويحتمل أن تكون مطلقة لأن إحدى امرأتي طالق، فالأطول من عدة طلاق ووفاة. يقول الآن ما دام توفي وهو لم يعين فأنت تحيضين في الشهر كم؟ قال تحيض في الشهر مرة واحدة، يعني عقب تقريبا 3 أشهر أو 3 أو 22 يوم أو 20 و10 تتم تطهر من الحيضة الثالثة، فنقول لا إذن اعتدي 4 أشهر و10، لأنه يحتمل أن تكوني أنت الزوجة غير المطلقة. إن قالت لا أنا الحيضة تقعد 2 شهر، كل 2 شهر تجي حيضة واحدة، كل 2 شهر تجي حيضة، إذا لو حسبنا بالحيض كم تجلس؟ قريب من 6 أشهر، قريب من 6 أشهر، يعني قد ما تطهر بعد الحيضة الثالثة إلا بعد يعني 5 أشهر 6 أشهر. فهنا الآن 4 أشهر والعشر أقل، أنا أقول إذن اعتدي بالحيض، لأن مدة الحيض أطول، لأن مدة الحيض أطول. أما الحامل فعدتها وضع الحمل كما سبق، ما يختلف. الحامل عدتها وضع الحمل كما سبق، لا يختلف. نعم. الله عليك. قال: وإن ارتابت متوفى عنها زمن عدتها أو بعده بأمارة حمل كحركة أو رفع حيض لم يصح نكاحها حتى تزول الريبة. يقول: وإن ارتابت متوفى عنها زمن عدتها أو بعده. هذه امرأة توفي عنها زوجها، فارتابت إما في زمن العدة أو بعد زمن العدة. ارتابت بأي شيء؟ بأمارة حمل، تشعر بحركة في بطنها، تشعر مثلا بحركة في بطنها، أو تشعر يعني مثلا بانتفاخ، بانتفاخ، فنعم، أو رفع حيض، متوقفة عنها العادة، متوقفة عنها العادة، فيقول لا يصح نكاحها حتى تزول عنها هذه الريبة. يعني المرأة لا توفي عنها زوجها وفيها ريبة أن تكون حاملا، لأن الحمل كما قلنا لكم 4 سنين أكثر، فتقول أنا متوقفة عن العادة، ما هي في احتمال يكون حامل من هذا الزوج الذي توفي أو في انتفاخ، فيقال لها لا تتزوجي ولا يصح النكاح حتى تذهب هذه الريبة. يعني انقضت عدتها نقول مثلا 4 أشهر و10، لا تقول، لكن تقول لأيام وأنا أشعر بحركة في البطن أو بطني منتفخ، تقول من الأسبوع والبطن منتفخ يحتمل أن يكون حملا، أو تقول الدورة منقطعني، فيقال لها لا يحل لك أن تنكحي ولا يصح النكاح حتى تزول هذه الريبة، لأنه يعني يحتمل أن تكوني حاملا من الزوج الذي توفي. طيب، لو أن هذه الريبة لو ظهرت هذه الريبة بعد نكاح جديد، يعني امرأة بمجرد ما خلصت 4 أشهر و10 مثلا تزوجت، بعد 4 أشهر و10 تزوجت وبدت تشعر بريبة، تكون الدورة ما نزلت معه وهي ما ترى أنها حامل ولا في أي شيء، فتزوجت، تزوجت، مضت 4 أشهر و10 تزوجت، بعد ما عقد عليها هذا الزوج، دخل بها أو لم يدخل، شعرت بانتفاخ أو حركة في بطنها، يمكن تكون حامل من الأول المتوفى، فنقول النكاح هنا ما يفسد، لأن هذه مجرد ريبة، والريبة حصلت متى؟ بعد النكاح لا قبله. لو أن الريبة قبل النكاح ما يصح، ما يصح، لكن الريبة حصلت لها بعد النكاح، بعد النكاح، سواء دخل بها أو لم يدخل هذا الجديد الذي عقد عليها، عقد عليها فبدت تظهر لها يعني ريبة في الحمل، فحينئذ نقول يجب عليك أيها الزوج أن تجتنبه، تبتعد عنه ما تطأ، لأنه يحتمل أن تكون حاملا من هذا الزوج المتوفى عنه. طيب، فإن أتت به لدون 6 أشهر من العقد، دون 6 أشهر من العقد فلا ينسب، دون 6 أشهر من العقد فلا ينسب، يعني لو أنها أتت به دون 6 أشهر من العقد، عقد عليها وهي زوجة متوفى وعقد عليها، بعد 5 أشهر أتت بولد، هذا ما يمكن أن يكون منه هو هذا الزوج الجديد، حينئذ يتبين لنا فساد العقد، فنقول هذا العقد إذن فاسد، عقدكم هذا تبين لنا فساده، فالآن اتركها حتى تضع حملها، فإذا قال وضعت الآن الحمل نقول إذن انتظر ثم بعد ذلك نعم ثم بعد ذلك تعقد ها تعقد عليها عقدا جديدا والولد للمتوفى عنه. نعم. صلى الله عليك. قال: الثالثة من المعتدات الحائل ذات الأقرع وهي جمع قر بمعنى الحيض، روي عن عمر وعلي بن عباس المفارقة في الحياة بطلاق أو خلع أو فسخ، فعدتها إن كانت حرة أو مباع. الثالث من المعتدات الحائل، الحائل ذات الأقرع، ذات الأقرع وهي جمع قر بمعنى الحيض، ولذا في الحديث تدع الصلاة أيام أقرائها. قال روي عن عمر وعلي وابن عباس، فهو قول الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القرء هو الطهر، لأن القرء لفظ مشترك. فالصحيح المذهب وأن القرء هو الحيض، فتعتد كم حيضة؟ ثلاث حيضات. هذه المفارقة في الحياة، المفارقة في الممات 4 أشهر و10. قال: بطلاق أو خلع أو فسخ، فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة. ثلاثة قروء كاملة، لقوله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نعم. الله عليك. قال: فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء كاملة، قول تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا تعتد بحيضة طلقت فيها. لا تعتد بحيضة طلقت فيها، إذا طلقت المرأة وهي حائض فهذه الحيضة التي طلقت فيها نعم لا يعتد بها، يعني ما تحسب، تحسب متى؟ بعد أن تطهر فتحيض. إذا طلق الرجل امرأته في حال حيضها، والصحيح أنه يحسب طلاقا كما تقدم لك، لكن هذه الحيضة ما تحسب في العدة، يعني يقع طلاق الحائض ولكن هذه الحيضة ما تحسب في عدتها، يعني نحسب ثلاث حيضات بعد خروجها من هذه الحيضة. وإذا حاضت ثلاث حيضات، إذا حاضت ثلاث حيضات وقبل أن تغتسل، فلزوجها أن يراجعها كما تقدم، يعني حاضت ثلاث حيضات وقالت الآن ما غسلت، فلزوجها أن يراجعها، ولا يحل نكاحها في هذا الوقت حتى تغتسل، يعني ما يحل نكاح المرأة إذا طلق، إذا انتهت عدتها بثلاث حيضات حتى تغتسل، إذا اغتسلت حلت للأزواج. وأما مسألة الإرث والأحكام الأخرى فإنها لا، فإنها بمجرد انقطاع الدم تنتهي المرأة، إذا انقطع الدم عنها في الحيضة الثالثة فمات زوجها ولم تغتسل بعد، لكن مات زوجها بعد انقطاع الحيضة الثالثة، فإنها نعم لا ترث منه. ولو طلقها طلقة ثانية بعد انتهاء الحيضة الثالثة فالطلقة هذه لا تقع، لأنها صارت لأنها خرجت من عدتها. نعم. وإلا قال: وإلا بأن كانت أمة فعدتها قرآن، روي عن عمر وابنه وعلي رضي الله عنه. يقول: إن كانت أمة فعدتها قرآن، الأمة العدة لها حيضتان سواء كان زوجها حرا أو عبدا، فالأمة عدتها حيضتان، والحرة والمبعضة عدتهما ثلاث حيض. نعم. أروي عن عمر وابنه وعلي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.